من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من دعوة كلام الله إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ لديه الله نسيح من أن المولد غير قابل لجعل الحكم الظاهري شرعا فإن جعله لغو ماهي لأن المثلث لا بد له من الفعل بالترك فلا يمكن جعل الترخيص في المقام مع أن جعل الترخيص يتوقف على جعل الاحتياط وإمكان الاحتياط والاحتياط في المقام لا يمكن فالتكليف غير قابل للوازع وما لم يكن قابلا للوازع لا يكون قابلا للواب إذن لا يمكن جعل حكم شرعي ظاهري في المقام فينتهي الأمر والتخيل العقلي لأن العقل لا يلزمه بأحد الطرفين فهو مخير بين أن يفعل وأن يترك وهذا تخيل عقلي لا شرعي قال تجازة رغبة الله نفسه ولكن نستحيل أن المقام مورد للبلاءة الشرعية ولا قصور في شمول البلاءة براءة الشرعية للمقام والوجه في ذلك أن كل من طرف الاحتمال أي احتمال الوجوب واحتمال التحريم قابل لأن يجعل شرعا وأن يلزم الشارع بالاحتياط بالنسبة إلى الوجوب أو يلزم بالاحتياط بالنسبة إلى التحريم كل منهما قابل ولا ينحصر الأمر في التخييف بل للمولى الإلزام بأحد الطرفين ويحكم بأنه إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم لابد من الالتزام بالفعل أو لابد من الالتزام بالترك والميزان في القدرة على الشيء القدرة على فعله وتركه في نفسه لا باعتبار ذمه بشيء آخر كما هو الحال في كل متضادين يمكن الإنسان أن يقول ويمكن أن لا يقول يمكنه أن يجلس ويمكن أن لا يجلس كل منهما في نفسه قابل للصدور وقابل للترك وإن كان الجمع بينهما غير قابل لا يمكن الجمع بينهما أن يقوم وأن يجلس لكن يمكنه تركهما معا لا يقوم ولا يجلس بل يكون راكعا مثلا أو مسجعا في مقامنا هذا لا يمكن الشارع رعاية الاحتياط بالنسبة إلى الوجوب وبالنسبة إلى التحريم معا يعني الجمع بين الوزعين لا يمكن لكن يمكنه أن يزع الوجوب ويمكنه أن يزع التحريم ويمكنه أن يترك كلا الوزعين ويرفعهما العبرة في إمكان الرفع إمكان الوزع في نفسه لا إمكان الوزع مع إضافة وزع آخر مع ذمه بوزع آخر هذا لا يعتبر في القدرة كما لا يعتبر في التكينيات القيام مقدور في نفسه والجلوس مقدور في نفسه وإن كان القيام بزميمة الجلوس غير مقدور جمجم بين الزدين لا يمكن لكن فعل هذا وتركه مقدور فعل الآخر وتركه أيضا مقدور فيما كان لهما ثالث تركهما معا أيضا مقدور مقامنا من هذا القبيل. كل مقام يمكن رجع الوجود ويمكن رجع التحريم ويمكن رحمهما لا يزع الوجود ولا يزع التحريم، بل بمقتضى أن الشك شك في الوجود، بمقتضى أن الشك شك في الوجود يشمله حديث الرفع مثلا أو ما يشبه حديث الرفع. ربع ما لا يعلمون الوجوب مرفوع حيث انه كان قابلا للمس، التحريم ايضا مرفوع وكان قابلا للمس. فقوله قدس الله نفسه لا يمكن الوزع في المقام الذي لا يمكن وزع الوجوب والتحريم، معا لا يمكن فيه ايجاب الاحتياط بالنسبة إلى الأمرين معا وإلى المحتملين معا، إيجاب الاحتياط غير ممكن لعدم تمكن المكلف من الجمع بين الفعل والسبب. وأما ترك إيجاب الاحتياط أو إيجاب الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما فهو أمر ممكن، ومن هنا يذهب أن جعل الحكم الشرعي في المقام لا يكون الأغنام، فإن الشارع كان متمكنا من إيجاب الاحتياط بالنسبة إلى احتمال الوجود أو بالنسبة إلى احتمال التحريم، فيمكنه أن يجعل الاحتياط ويمكنه أن يرفع هذا التكليف. احتمال الوجود يرفعه واحتمال التحريم ايضا يرفعه، يعني لا يزع الوجود ولا التحريم بل يحكم بعدم الوجود وبعدم التحريم. فاذا امكن هذا في مقام الثبوت لم يكن مانع من شمول ادله البراءه للمقام، فيهتم بان الامر إذا دار بين المحذورين حاله حال السمات البدرية، كما أنه في السمات البدرية كنا نحكم بعدم الاستحقاق للغاب من ناحية احتمال التهريب أو من ناحية احتمال الوجود في السمات الوجودية. المقام مجمع للأمرين، في المقام أيضا نحكم بعدم استحقاق العقاب من ناحية احتمال التحريم لأنه لم يصل، كذلك نحكم بعدم استحقاق العقاب من ناحية الوجود احتمال الوجود فإن الوجود لم يصل، فلا مانع من شمول حديث الرافع وغير حديث الرافع مما استدل به على البراءة بهذا هو السيد. فبالنسبة إلى البراءة الشرعية نحكم بكون المورد موردا للبراءة الشرعية، ولا فرق بين هذا المورد والسمهات البدلية. وبالنسبة إلى البراءة العقلية نحكم بقاعدة قبل الرقاب بلا بيان، فإن الوجود لم يصل والعقلية استقل بقبل الرقاب على ترك هذا الشيء لو كان واجبا في الواقع، فإن الوجوب لم يصل إلى المثلث، وكذلك يقبه العقاب على ارتكاب هذا الشيء لو كان في الواقع محرما، فإن الحرمة لم تصل من قبل المولى. فقاعدة قبه العقاب بلا بيان أيضا تأمل المقام بالنسبة إلى كل من الطرفين، أي احتمال الوجوب واحتمال التحريم. لما ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من عدم جواز الرجوع إلى البراءة العقلية، فإن البيان من قبل المولى قد تم، وهو العلم بالإلزام الجامع بين الوجوب والتحريم. نعلم بأن هذا الفعل له إلزام من قبل المولى، إما أن الإلزام هو الفعل أو أن الإلزام متعلق بالترك ونزجه عن الفعل أو بعث إلى الفعل، فالطبيعي الإلزام معلوم، فلا يمكن بل الرجوع إلى قاعدة فقه لقاب لا بيان، والشك ليس شكا في التكليف وإنما هو شك في المكلف به، هذا لا يمكن المساعدة عليه. وذلك لأن الإلزام بالطبيعي الجامع بين الفعل والترك، يعني العلم بالإلزام الجامع بين الوجوب والتحريم، هذا لا يمكن أن يكون بيانا، فإنه غير قابل للتحريك، وغير المكلف غير قابل للانبعاث عن تكليف جامع بين الفعل والترك، وجود هذا الإلزام كأدمه، هذا لابد منه. المكلف لابد له من الجامع بين الفعل والترك، فالإلزام المتعلق بأحد الأمرين، يعني بالنسبة إلى علم المكلف، إحرازه أن هنا إلزاما بالجملة، هل إنه متعلق بالفعل أو أنه متعلق بالترك، وإن شئت فقول هل إنه بعث أو إنه زجر، مثل هذا الإلزام الجامع بين البعث والزجر لا يمكن أن يكون بيانا، لأنه غير قابل لأن يكون محركا للعبد، وأن يكون العبد متحركا من قبل هذا الإلزام، فوجوده كعدمه فالشك شك في التكليف لا شك في المكلف به. فالصحيح هو الرجوع إلى البراءة الشرعية وإلى البراءة العقلية بلا محذور في المقام، وعلى ما ذكرناه من عدم ترتب أثر على هذا العلم المتعلق بالجامع بين الفعل والفعل أو بالجامع بين الوجوب والتحريم، وأن هذا العلم لا أثر له، يظهر أنه لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب أيضا. فلو فرضنا أن المكلف علم بأنه حلف على شيء أو جعل شيء واجبا على نفسه بجعله شرطا في زمن عقده، ولكن لا يدري أنه الفعل أو الفعل، يمكن تمسك بالاستصحاب، استصحاب عدم تعلق الحال أو الشرط بالنسبة إلى هذا الفعل، واستصحاب عدم تعلق الحال أو الشرط بالنسبة إلى ترك هذا الشرط، كل منهما قابل لجريان الاستصحاب فيه وإحراز عدم تحقق هذا الموضوع، ولا محذور في ذلك أيضا إلا المخالفة الالتزامية، وأما المخالفة العملية ليس هنا مخالفة عملية بالنسبة إلى سر التكليفين، إلا بالنسبة إلى سر الاستصحابين، وقلنا إن المانع عن جريان الاستصحاب مثلا إنما هو المخالفة القطعية العملية، أما إذا لم تكن مخالفة عملية لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في كل منهما، فيمكن جريان الاستصحاب في طرف الوجوب بأصالة عدم موضوعه، وفي طرف التحريم بأصالة عدم موضوعه. الآن أن وجود هذا الفعل لم يتعلق متعلقا لم يكن متعلقا للشرع، والآتي أن تركه لم يكن متعلقا للشرع، كل منهما يمكن أن يجري الاستصحاب فيه، ونتيجة ذلك عدم وجوب الفعل وعدم وجوب الترك، وكذلك بالنسبة إلى الحال فقط نعلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع إلا أن العلم من المخالفة لا بأس به بعدما كان كل منهما متأثرا ومشروكا وأركان الاستصحاب واليقين والشك وهو محقق وليست في المقام مخالفة عملية. هذا واضح كأنه لا يلزم المخالفة العملية لأنه إما أن يترك أو يفعل مع الأسفل التقديرين لا مهزورة، يعني الموافقة الإحتمالية موجود فليس هناك مخالفة قطعية لا يجري من الاستصحاب، لا يلزم من جريان الاستصحاب مهزور المخالفة القطعية. وعلى ما ذكرنا يظهر الفرق بين ما ذكرناه وبين ما ذكره صاحب الكفاية قد مثل الله نفسه. الذي ذكرناه وجريان الاستصحاب في كل من الطرفين واركان الرجوع الى الاستصحاب والرجوع الى الاصل متحققه، يعني اذا لاحظنا طرف الوجوب فقط فالوجوب غير واصل الى المكلف ومشكوك فيه فيكون موردا للبراءه العقليه وللبراءه النقليه، وقد يكون في بعض الموارد موردا للاستصحاب ايضا يجري الاستصحاب الموضوعي. وكذلك في الطرف الاخر في طرف التحريف يجري البراءة العقلية البراءة الشرعية، وقد يجري الاستصحاب ايضا في موضوعه اذا كان مشكوكا فيه. هذا هو الذي ذكرناه ولا محذور في الرجوع الى هذه الاصول يعني الاستصحاب وغير الاستصحاب. واما ما ذكره صاحب الكفاية قد مثل الله نفسه من الرجوع الى اصالة الاباحة الذي منعناه، هذا لا يمكن. قلنا اولا ان اصالة الاباحة انما تجري في الشبهات الموضوعية دون الحكمية، وعلى تقدير التسليم فليست الاباحة بمسكوك فيها. نعلم ان هذا الفعل ليس من باب في الواقع، إما أنه حرام أو واجب فالإباحة غير محتملة، ولا بد في جعل الحكم الظاهري من أن يكون محتمل المطابقة للواقع. ما ذكره قد مثل الله نفسه وهو جعل الإباحة لا يمكن، لأن جعل الإباحة إنما هو بجعل واحد يرفع كلا الطرفين، يعني يرخص في الفعل والترك بترخيص واحد وبجعل واحد. هذا لا يمكن لأننا لا نحتمل مطابقة هذا الجعل للواقع، لا يحتمل أن يكون هذا مباحا في الواقع، بل نعلم بحرمته أو وجوبه فهذا الحكم الظاهري مخالف للواقع جزما، وما علمنا بمخالفته للواقع غير قابل للجعل. اما على ما ذكرناه فهنا جعلان، جعل لعدم الوجوب تارة وجعل لعدم التحريم اخرى. لا انه بجعل واحد يجعل عدم الوجوب وعدم التحريم حتى يقال إنا نعلم بمخالفة هذا الجعل للواقع. مقتضى أدلة البراءة أن ما شك في حرمته لا يحكم بحرمته، هذا حكم. وأيضا مقتضى أدلة البراءة أن ما شك في وجوده لا يحكم بوجوبه، هذا حكم آخر. كل من الحكمين في نفسه محتمل المطابقة للواقع، إذ محتمل أن لا يكون هذا حراما في الواقع فلا مانع من رفع الحرمة في الظاهر، ونحتمل أن لا يكون واجبا في الواقع فلا مانع من جهل عدم الوجوب في الظاهر، إلا أنه بزميمة هذا الجهل إلى الجهل الأول نعلم بمخالفة أحدهما للواقع لا بعينه، وهذا لا زين فيه. بعدما فرضنا أن العبرة في جريان الأصول إنما هو بتحقق موضوعه العلم بالمخالفة إجمالا في بعض الأصول، لا يمنع عن جريانه ما لم تكن هناك مخالفة قطعية. نعم العلم الإجمالي موجود، المخالفة الالتزامية موجود، إذ لا نحتمل أن لا يكون هذا في الواقع لا واجبا ولا حراما، بل أحدهما متحقق لا محالا، وهذا هو الفارق بين ما ذكرناه وما ذكره صاحب الكبائر قدس الله نفسه. تمسك قدس الله نفسه بأدلة الحيل، كل شيء فيها حلال وحرام، قلنا ان هذه الروايات مختصه بالشبهات الموضوعيه، وعلى تقدير التعليم لا يعم المقام ايضا، لاننا لا نحتمل اباحه هذا الشيء، لا نحتمل فيه عدم الالزام لا في الفعل ولا في الدار، بل نعلم بالالزام في الجمله، فالإباحة غير مطابقة للواقع جزما. وأما الحكم بعدم الوجوب ظاهرا باعتبار أن الوجوب مفروض به رفع الوجوب أو رفع التحريم، شكان لكل منهما حكم، أحدهما رفع الوجوب المحتمل والثاني رفع الحرمة المحتمل، كل منهما أمر ممكن في نفسه، غاية الأمر نعلم أن أحد الرفعين غير مطابق للواقع والحكم في الواقع مجهول، ألا تبقى أحدهما لا محذورة في ذلك إلا المخالفة الالتزامية، وهذا ليس بمحذور، وللكلام ستمة إن شاء الله.